نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: ليس عليكم جناح، يعني بأس وحرج، ليس عليكم حرج ولا بأس أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام المقصود منه مزدلفة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. كان الحج وفي الأصل من شريعة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع مرور الزمن دخل عليه من البدع ومن الوثنية ما أخرجه عن جوهره وأبعده عن تحقيق أهدافه. فكان العرب إذا أتوا إلى الحج على ما فيه من بدعهم ووثنيتهم كانوا يجمعون مع الحج أعمال التجارة والبيع والشراء، فكان تعرض أسواق مثل معارضنا في هذا الوقت لكن بحسب زمانهم، يسموها سوق عكاظ ومجنة وذو المجاز. فلما أتى الإسلام فالصحابة صاروا يحجوا، صاروا يتحرجوا إذا ذهبوا إلى الحج أن يشتغلوا بأعمال التجارة مع الحج. وعن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا أناس نكري من الكراء، يعني نستأجر ومنأجر جمال ودواب وأمور وأحوال في هذا الوجه إلى مكة، يعني نكري جمالنا، وإن أناسا يزعمون أنه لا حج لنا، يعني مثل سائق السيارة هذه بيأجر سيارته إلى الحج، هذا رايح للتجارة، يا ترى إذا حج تنكتب له حجة؟ قالوا: إنا نكري في هذا الوجه، يعني في هذه الجهة إلى مكة، وإن أناسا يزعمون أنه لا حج لنا فهل ترى لنا حجا؟ قال ابن عمر: ألستم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقضون المناسك؟ قال: قلت بلى. قال: فأنتم حجاج. ثم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يدر النبي ما يعود إليه. كان النبي ما بيعرف إذا الله عز وجل ما علمه كتاب، ما في فقه مدون، ما في الشريعة من طريق الوحي عم تسجل وتكتب. قال أو قال: فلم يرد عليه شيئا حتى نزل عليه قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني ما في مانع تطلعوا إلى الحج ومع الحج تشتغلوا بأعمالكم بتجارتكم بقيادة سيارتكم. قال: فدعا النبي الرجل فقرأها عليه وقال: أنتم حجاج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام المقصود منه مزدلفة، الحجاج بينتقلوا من عرفة فيقوم عرفة كله ذكر وكله دعاء وكله تضرع وكله تلبية وكله توجه إلى الله، وبدءا من وقت الإحرام. فكأنما الحاج والمعتمر بده يدخل في خلوة مع الله، مع التوبة، مع الاستقامة، مع الصدقات، مع فعل الخير، مع التنزه عن الفسوق والجدل وعن الشهوات وعن الزينة وعن اللهو واللغو، وتوجه كامل إلى الله عز وجل، مع انقطاعه عن بلده وعن أهله وعن مزرعته وعن مشاغله الدنيوية، مع صدق التوجه، مع التوبة الصادقة، فلعل الله عز وجل أن يرزقه الإنابة وأن يرزقه الإيمان بثمراته وفضائله وأخلاقه وروحانيته وربانيته. فبيرجع من الحج إنسانا فاضلا وإنسانا كاملا. قال: فإذا أفضتم، يعني رجعتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، كنت تذكروه على الطريقة التي هداكم إليها، أن تذكروا اسمه تضرعا وخيفة بحضور قلب مع الله عز وجل بتوجه كامل، سواء كان ذكرا قلبيا أو ذكرا لسانيا مع الذكر القلبي، وإن كنتم من قبله لمن ضالين. فمن قبل ما الله يبين لكم ما كنتم تعرفوا، كنتم في الجاهلية، كنتم تعبدون الأصنام والأحجار، والقلوب محجوبة عن الله بما تتوجه إليه من عبادات باطلة. ثم قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه الآية تشير إلى أنه كانت قريش من دون العرب كلهم، لما يطلعوا إلى حجهم ما كانوا يصلوا إلى عرفات، يصلوا إلى مزدلفة ويقفون هناك. أما بقية العرب فتتجاوز مزدلفة إلى عرفات، وقريش شوي برهنوا يدللوا على فعلهم، قولوا: نحن أهل الله وأهل حرمه، فلا نخرج من حدود حرمنا، فلا نخرج من حدود إيش حرمنا. أما بقية العرب يطلعوا لوين؟ فكأنه كانوا يتعالوا على الناس وشوفوا أنفسهم أن لهم مكانة خاصة. فالله أنزل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، تطلعوا لعرفات ومن عرفات ترجعوا وتفيضون الفيضان الرجوع مع ذلك الجمع الكبير الواسع. واستغفروا الله، يعني من جاهليتكم ومن آثارها، إن الله غفور رحيم، غفور لمن استغفره، ويتوب على من تاب إليه. وروى البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بنعمتك علي، وأبوء يعني وأعترف بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذه الصيغة من الاستغفار النبي شو سماها؟ سماها سيد الاستغفار. هذا اللفظ هذا الحديث هذه الصيغة سيدة الاستغفار. سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من قالها في ليلته، هذه الصيغة، فمات في ليلته دخل الجنة. من قالها في ليلته فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان العرب في الجاهلية إذا أنهوا وانتهوا من مناسك الحج في منى يعملوا ندوات ويعملوا مثل مؤتمرات واجتماعات ويتفاخروا ويتباهوا بالأحساب والأنساب وبالآباء وبالأجداد. فكان أحدهم يقول: كان أبي يطعم الفقراء ويحمل الديات. إذا واحد عليه دية وما بيحسن كان هو إيش يدفعها عنه. والله أحسن من هالزمان، إن كانوا على جاهلية وثنية يعني بيطعموا الفقراء وعم يعملوا المعروف لحل المشاكل فيما بين إيش الناس. ولذلك ما قالوا: وخمس تخلقنا عليها في الجاهلية. فأخلاق العرب في الجاهلية تكاد تكون أحسن من كثير من أخلاقنا ونحن ننتسب إلى الإسلام، لكن إسلام الاسم لا إسلام الحقيقة. ولو كان إسلامنا إسلام الحقيقة لكنا السيادة الدنيا وقادتها وعظماءها وأعظمهم أخلاقا وإنسانية وسلوكا. خلاصة قال: ويحمل الحمالات ويحمل الديات، ليس لهم في منى ذكر غير أفعال آبائهم. فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مثل الله ما قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الصلاة إلى وقت وإلها حد محدد معين، أما الذكر فكل الأوقات مطلوب منك أن تذكر ربك، فالمقدار ما معين والوقت ما معين والمكان ما معين. الحج له مكان معين وزمان، الصلاة لها زمان معين، أما ذكر الله هذا اللي بيسموه طريق يا ابني، اللي بيسموه تصوف، العمل بهذه الآيات. وهذه الآيات هي روح الأديان. هذه الآيات ذكر الله يصير قلبك وحسك وشعورك مع الله، يصير يمتلئ قلبك من حب الله حتى يغمر كل محبوب لك، فلا يتساوى محبوب لك مع محبة الله إلا ومحبة الله ترجح عليه. من الذكر يصير في قلبك من خشية الله، من مخافة الله، من إجلال الله، من الإخلاص لله، من المسارعة إلى رضاء الله، ما يجعلك كأنك لا ترى في هذا الوجود إلا أنت الله. فهذا في القرآن اسمه ذكر، وفي الأحاديث اسمه ذكر. والتصوف والطرق الصوفية لإحياء دولة الذكر، لإحياء إسلام القلب، لإحياء الإسلام مع الله، ذلك الإسلام الذي يثمر الأخلاق والفضائل والمكارم. ذلك الذكر اللي الله عز وجل يجعله لك مدرسة ويجعل منه معلما، لكن أي معلم؟ بيعلمك علوم تسري في كل وجودك مثل سريان الكهرباء في الشريط وفي السلك الحديدي. فشو معلق من آلك السلك؟ من آلات تشتغل، بلورة تعطي النور، مروحة تعطي الهواء، براد يعطي البرودة، معمل يعطي الإنتاج، والآلات تتحرك. فما لم المسلم يذكر الله بقلبه بإنسانه الداخلي، الصلاة شرعت لهذا، والحج شرع لهذا، والأديان كلها شرعت لهذا. ولماذا شرع هذا؟ لأنك إذا عرفت وفقهت ذكره وصرت تحسن ذكره فيصر لك من الانتعاش، يصر لك من السعادة، يصر لك من اللذة، يصر لك من العلوم، من المعارف، من الفضائل، من الأخلاق، من الحكمة، بمقدار ما أنت متصل بالله ومداوم على ذكر الله، وبمقدار مجالستك لله يصير عندك عاد من خشيته ومخافته ما يحجزك عن معصية الله، يصير عندك من محبته والشوق إليه ما يدفعك لأداء فرائضه، ولو كان في ذلك بذل المال وبذل المهج وبذل الأرواح، تبذلها كما يبذل العاشق المحب المتيم فيما إذا طلب محبوبه منه أي طلب كان. في نظر المحب ما في طلب كبير ولا صغير، لو طلب حياته وروحه وطلب منه مسبحة أو كاسة مي كله مثل بعضه البعض. بثقافة الذكر الحقيقي، والذكر الحقيقي ما بتعلق بحركة من حركات الجسم، الذكر توجه، الذكر تأمل، الذكر ربط الفكر والإحساس والشعور مع الله عز وجل. فكأنت كمسلم وانت كمسلمة، ما على أساس طريق صوفي أو نقشبندي أو شازي أو أي شيء، لا، كمسلم ومسلمة، كمسلم بده يأخذ القرآن كأوامر إلهية أعظم من الأوامر العسكرية للجندي في معية قائده، ليأخذها للتنفيذ. فإذا كان الحج كله ذكر، هناك في ذكر التلبية بدك تلبي لسانا وقلبا، في التكبير بدك تكبر الله لسانا وقلبا، في أدعية، في تضرعات، في مناجات، في تلاوة قرآن، فكله بده يكون لسانا وقلبا، ظاهرا وباطنا. وانت هون في بلدك كمان صلاتك اجعلها ورد، المقصود من الصلاة ما تحرك الاعضاء فقط، والمقصود من الوضوء ما تغسل جلدك فقط، توضى وضوء يغسل خطاياك، توضى وضوء يغسل عيوبك، توضى وضوء يغسل نقائصك ورذائلك. إذا كان هذاك الوضوء بده أستاذ وهذاك شغلته هينة، فأستاذ اللي بده يعلمك وضوء ينظفك من كل المعاصي، من كل الآثام، من كل الفسوق، من كل العصيان، من كل ما يسود صفحتك عند الله ووجهك عند لقائه. فأنو فقه أعظم؟ والفقيه الحقيقي هو الذي يكون عنده فقه الجسد وفقه القلب، وعبادة البدن وعبادة القلب. إذا ما صرت ذلك المسلم بذلك المعنى، وإلا أنت يا أبني محسوب على الإسلام عدد، محسوب عليه اسم، أنت عار على الإسلام. ولما تنتسب إلى الإسلام تعير بإسلامك، لأنه هذا إسلامك، هذا ما الإسلام اللي الله أراده. فبدك شيخ، يعني ما بصير نجار من غير معلم، ولا خباز من غير معلم، ولا لحام من غير معلم. فالإسلام الحقيقي هذا أعظم من الطب، وأعظم من الهندسة، وأعظم من التجارة، وأعظم من الأولاد. لكن صار علماء الإسلام الحقيقيين أو الإسلام الحقيقي صاروا أندر إلى النادر، ولذلك ضاعوا المسلمين. لم يبقى من الإسلام إلا اسمه. يأتي زمان على أمتي في الحديث النبوي يقول: لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بل قال اذكروا أكثر ما تذكروا. الولد أول ما بذكر بأول نطقه شو بيقول؟ بابا ماما. قال هيك بدك تكون أول ما تشتغل. منين تشتغل؟ بالله. وخفض النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في اليوم الثاني من أيام التشريق، أيام التشريق اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام عيد الأضحى، فأرشدهم إلى ترك المفاخرة بالآباء والأجداد، فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي. عم تفتخر لي بأبوك، بجدك، بأجدادك، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. والتقوى بحسب الظاهر امتثال أوامر الله واجتناب محارم الله. ومن وراء الجسد كان النبي يقول: إنما التقوى هاهنا، إنما التقوى هاهنا، إنما التقوى هاهنا، ويشير إلى قلبه. يعني بده يكون تقوى الإنسان الجواني. وفي الحديث النبوي: من أصلح جوانيه أصلح الله له برانيه. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الخلاق هو النصيب والحظ، يطلب من الله الدنيا، المال، الولد، الزوجة، الجاه، الحكم، السلطان، القوة. أما في الآخرة ما له صلة بالآخرة، لا تفكيرا ولا إيمانا ولا عملا ولا خوفا ولا طمعا ولا رجاء. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الخلاق يعني الحظ والنصيب. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني حياة حسنة، حالة حسنة، عيشة صحة حسنة، وفي الآخرة حسنة، حسنة الآخرة الجنة، رضاء الله، مغفرة الله، رؤية الله، وقنا عذاب النار. بعد ما الطرفين دعوا، الله شو قال؟ أولئك. قال المسألة ما بالدعاء وحده، لا، قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا. إذا بيشتغلوا مع الدعاء وبيشتغلوا بالكسب وبالجد وبالعمل، الدنيا لا تنال بالدعاء وحدها. يعني إذا واحد بده يتاجر بس بالدعاء، وبده يصب سقف بس بالدعاء، وبده يصلح موتور وياخذ اجرته بس ايش بالدعاء. فالقران عم يرشدنا انه بعد الدعاء قال اولئك بعد الدعاء شو نتيجه الدعاء؟ قال مع الدعاء بده عمل، مع الدعاء بده اكتساب، مع الدعاء بده شغل. فالمسلمون فقدوا المربي، واعظم ما عم يضرهم انه الدعاء من غير عمل. بدهم النصر على العدو بلا عمل، بدهم النجاح في الفحوص وفي الدراسة بلا اجتهاد وبلا سهر، بده زرعه يطلع جيد بلا تسميد وبلا مبيدات وبلا تنقية أعشاب. هذا غلط. في ناس بالتمني، في ناس بالدعاء، في ناس بالكسل، بيستروا كسلهم، خمولهم، ضعف شخصيتهم، ضعف إرادتهم بالأدعية، بالتوكل، بالتمني، بهالأمور هاي. بينما القرآن صريح، القرآن يكذبهم ويتبرأ منهم ويحاربهم ويقول بأن طريق الإسلام هو غير طريقهم. لذلك كان المسلمون الأول بمدة وجيزة فتحوا الدنيا من مكاسب أعمالهم، من همتهم واجتهادهم، من جهدهم وجهادهم، من صبرهم وصمودهم وتحملهم للأذى، من بذلهم وتضحيتهم وتحملاتهم. النبي صبر وتحمل كل أنواع الأذيات واشتغل واكتسب، ومع ذلك أيضا دعا إلى الله وتضرع. أما المسلمون الآن صاروا مثل اليهود العتق، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بقول للشيخ شيخي ما تعملوا أنتوا، ما تفزوا، ما تقوموا، ما تعدوا، ما تشتغلوا. طيب الشيخ إذا كان لو فرضنا قائد، القائد وحده بيكسب المعركة إذا العسكر هرباني، القائد وحده بيحسن يعمل نصر إذا ما في ولا عسكري حواليه. إذا كان الجيش ما مستكمل كل وسائله وأجهزته وعتاده وسلاحه وطيرانه وأخصائيين، بيحسن ينتصر على العدو. لكن المسلمين لضعف الإيمان أو موته أو بقاء من الإيمان الاسم فقط، كل واحد بده يهرب من المسؤولية، ما بده يتحمل مسؤولية لا في المال ولا في البدن ولا في الوقت ولا في كلام الناس ولا في إيذائهم. لما بدك تقوم بالإسلام بده شياطين الدنيا، هذه كل شيطان مخبى وين؟ مخبى بلسان ومخبى بعين وبراس وبمخ وبقلب الغافلين والجاهلين. ما بشك إلا كل أبو عليك منين الشياطين هالمخبائين وين؟ في قلوبهم وفي ألسنتهم وفي نفوسهم الأمارة بالسوء. لذلك المسلمين لا يزالوا كل ما لهم لورا، وهذا يقول لك لحتى يجي المهدي. شو المهدي؟ المهدي إذا بيجي يعني ما بدك تشتغل. لو النبي إجا، هلأ النبي لما ظهر الصحابة كسبوا المعارك بس بوجود النبي ما اشتغلوا. طيب وبعد ما راح النبي أبو بكر استنى المهدي؟ أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، صلاح الدين أيوب، المظفر قطز، محمد الفاتح، استنوا المهدي؟ ما استنوا المهدي. هذول التنابل، الكسالى، البضلة، الجهلاء، الحمقى، هذول اللي بيستنوا مين؟ بيستنوا المهدي. انت اذا كنت رجال صير مهدي زمانك. اللهم اجعلنا هادينا مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. وقت بيجي المهدي كمان هو بيقوم يعمل اعماله، والمؤمنين الصادقين معه بيشتغلوا معه، والكذابين كمان بيتركوه مثل ما هلا بيتركوا الواجبات وبيتركوا الاعمال وبيحولوها على مين؟ بيحولوها على المهدي. هدول الكذابين. هدول اللي إيمانهم صوري وشكلي، أما المؤمن الصادق بيسمع قول الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، بيسمع قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون. حي على الفلاح، هي حي على الفلاح تحمل كم معنى؟ تحمل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، حي على الفلاح يعني حي على تزكية النفس، حي على ذكر الله، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني حي على الرباط، حي على الصبر، حي على تقوى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني حي إلى التوبة الصادقة. قد أفلح المؤمنون الذين هم عن الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني حي على الخشوع، والذين هم عن اللغو معرضون، يعني حي على ترك اللغو في الأقوال وفي الأفعال، والذين هم للزكاة فاعلون، يعني حي على الزكاة. هذا الفلاح، قد أفلح المؤمنون اللي بيحملوا إيش هذه الصفات. مين بده يعلم؟ مين بده يثقف؟ مين بده يربي؟ مين بده يذكر؟ مين بده يعطي قلب حتى يستوعب ويطبخ ويهضم ويمثل ويحول كلمات الله إلى أعمال في الظاهر والباطن، إلى أخلاق في الظاهر والباطن؟ هذا الشيء المفقود، ولذلك المسلمون ضاعوا وأضاعوا. إن شاء الله ربي بيجعلكم من اليقظين الفاهمين الذاكرين والمذكرين. قال ومنهم، قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا، قالوا النصيب من دعائهم بحسب مكاسبهم وبحسب أعمالهم وبحسب تعبهم وبحسب جهدهم. كان سيدنا عمر يقول لا يرفع أحدكم يديه إلى السماء ويقول يا ربي يا ربي، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. سيدنا عمر ما نهى عن الدعاء، نهى عن الدعاء اللي غير مقرون بالكسب وبالعمل. كما أن القرآن هنا يقول أولئك الدعاة الداعين الدعاجية، سواء دعوا لدنياهم أو دعوا لدنياهم ودينهم، قال لهم نصيبا مما كسبوا. وإذا دعوا وكسبوا وعملوا وجدوا واجتهدوا، قال والله سريع إيش؟ سريع الحساب، الله ما بيأخر. فإذا بتدعي كما أمر الله وتعمل كما أمر الله، بدك نصر بتجاهد كما أمر الله، وتدعو كما أمر الله، وتذكر كما أمر الله، الله لا يؤخر نصره عنك. إذا طلبت من الله ولد، بتشتغل بتصمد نادم بتخطب بتتزوج، والله سريع الحساب أولئك لهم نصيب مما كسبوا. بدك تصير طبيب، بدك تصير داعي إلى الله، بدك تصير مرشد، بدك تصير تاجر، بدك تصير وزير، تدعي ومع الدعاء تشتغل العمل المطلوب على الشكل المطلوب. فأتى رجل إلى سيدنا عمر قال ادعوا الله لي فإن جمالي قد جربت لعل الله أن يشفيها، قال له أنا أدعو لك ولكن اجعل مع الدعاء قطرانا. والدعاء إذا ما كان من قلب منيب، من قلب خاشع، من قلب وجل، من قلب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وإلا من قلب ساهي ولاهي ما مرتبط بالله، هذا كله هوى بهوى. مثل ما الله قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام منى. فالأيام أيام التشريق تقريبا، قال بعد ما بكونوا خلصتوا مناسككم وصار عيدكم وثاني وثالث ورابع العيد هالأيام المعدودات، قال كذلك اذكروا الله فيها. إذن الحج كله ذكر. ف إذا رحت لهنيك وقال لك اذكر، إذا رحت على البحر وقال لك سباح وما لك متعلم سباحة، يا ترى تستفيد من وجود البحر شيء؟ وإذا أخذناك على الفرات لما على النيل وقلنا لك سباح سباحة كثيرة وما في مدرب أو ما تدربت من أول، يا ترى تستفيد من النيل أو من النهر أو من البحر أو من الأمر شيء؟ كذلك اللي بيروح إلى الحج إذا ما كان بيعرف الذكر وما صار له قلب ذاكر، وإذا ما صار له الشيخ والمعرف والمربي والمرشد اللي قد بنظرة من نظراته وبرابطة من رابطاته الله يحيي قلبه أبد الآبدين، قد بنظرة واحدة من نظرات الشيخ الله عز وجل يشعل قلب شعله لا تنطفئ إلى أبد الآبدين، قد بنظرة من نظرات الشيخ الله يجعل في قلبه من السعادة ويجعل في قلبه من النور والهدى والعلم والحكمة ما لو قرأ كتب الدنيا لا يصل إلى ما وصل إليه من طريق العارف بالله المتوجه إلى الذاكر الصادق التائب المنيب. ولذلك اللي عم يروح الحج بيروح وبرجع مثل ما راح مثل ما رجع، إذا ما رجع أسوأ. الخطرة بعض الحجاج قبل ما يروح على الحج كان دائما يشوف نور على كتفه اليمين ونور على كتفه الشمال، لما راح على الحج ورجع من الحج وقام فقد ذلك النور، رجع من غير نور، فشكى الى شيخه قال له الظاهر انت يا ابني لما رجعت من الحج وقع في قلبك العجب والكبر انه انت حجيت وزرت النبي وحطيت ايدك على شباكه ومدري ايش، فلعله بعجبك هذا فقدت نورك الذي كان لك قبل الحج. ولو حجيت اني بعد ما حج مات بطريق الحج، بعد ما دفنوه الظاهر تذكروا ان المحفار نسيوه وسط القبر، كشفوا على القبر واشافوا رقبة الحجي الميت مع ايديه فايتين بالطاقة تبع المحفار، وصاير المحفار على رقبته ومع ايديه مثل ايش؟ مثل الكلبشة. واجوا بدهم يخلصوه ما في فائدة، طمروه مع ايش؟ مع المحفار. لما رجعوا للبلد سألوا انه شو قصته هذا؟ واستبين انه كان سارق او غاصب او ناهب مال حرام ورايح حاجج من اصل ايش؟ من اصل هذا المال الحرام. فهذا حجي هذا؟ هاللي قتل زاهر هذا حجي كان راح على الحج، شو اجى تعلم من الحج؟ تعلم من الحج قتل العلماء وقتل الخطباء وقتل الدعاة ايش الى الله. هذا لو كان حاجج قبل الحج له مربي وله مرشد يعلمه الايمان، يعلمه الذكر، يعلم قلبه الحب الالهي، يعلم قلبه التقوى، وبعدين لو راح للحج بيحسن بيقتل نملة. في ناس بيصلوا بيسبوا الدين وبيأكلوا الحرام وبيقتلوا النفس التي حرم الله. شو ابني ما بيسأل هذا ما حج، هذا يقال له ارجع فحج فإنك لم تحج. النبي رأى رجلا يصلي ويسيء في صلاته فلما أنهى صلاته قال له قم فصلي فإنك لم تصلي. ومرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالصوم وأمرهم أن لا يفطروا إلا أن يأتوا إليه قبل الإفطار. إجت امرأة قال للنبي اتقايئي، فتقايأت فخرج من جوفها لحم منتن وهي ما أكل لحم. قال للنبي انت صمتي عن الحلال وأكلت لحوم الناس بغيبتك للناس، معنى الحديث هي صامت؟ هي ما صامت. فكذلك المسلمين يا حصرتي بحج، بيصلي، يقرأ قرآن، يصوم رمضان، وبيعمل الخير، بمن على الناس يعمل الخير من جهة محرمة، فكأن لا صلى ولا صام ولا حاج ولا زكى ولا ذكر. السبب فقد الشيخ المربي. المربي يا ابني بالمئة شيخ، اذا التقى شيخ واحد مربي يربي القلب والنفس والايمان. قال ما كل مين صف الصواني بيصير حلواني، الحكي كتير، اما الكلام للانتاج، والانتاج الكلام للانتاج الدائم. فالله عز وجل يثبتنا بقوله الثابت واذكروا الله في ايام معدودات. شو الايام المعدودات؟ قالوا هي ايام التشريق الثاني والثالث والرابع من العيد الاضحى. قال فمن تعجل في يومين، قال اذا بتم بمنى اليومين تبع التشريق يعني الثاني والثالث وعم يذكر الله فلا اسم عليه، ومن تأخر الى رابع العيد اللي هو الثالث من ايام التشريق قال فلا اسم عليه، لمن اتقى. اذا بتقي الله ما رسل له ملل، ما رسل له ضجر، ما تطلع منه اشياء مخالفة للشرع، ما في مانع. مع الذكر وفي كل هذه المراحل قال واتقوا الله، يعني دوموا على تقوى، استمروا لا تنقطعوا، لا يأخذكم السأم ولا الملل، واعلموا أنكم إليه تحشرون. في أمامكم حشر، أمامكم لقاء، أمامكم حساب، أمامكم مواجهة، أمامكم محكمة الله، أمامكم عرض الأعمال. أعمالك ستعرض على الله، سواء أعمال اللسان، أعمال اليد، أعمال العين، أعمال الأذن، أعمال القلب والنفس. والمسلمين صار عندهم فقه بهذه الآيات، هي كلها بالحج، يعني هذا الحج إذا رجع وكائن حج حقيقي بيرجع ولي من أولياء الله، بيرجع إنسان كامل فاضل تقي ورع حكيم منور، صار في قلبه علم لدني، يصير داعي إلى الله. يقول إبراهيم ابن أدهم رجع من الحج وكان الله أعلم شو كان، رجع من كبار أولياء الله. ليش؟ هذا ما لحاله، مستحيل سيدنا أبو بكر لحاله صار، سيدنا عمر لحاله صار، الصحابة لحالهم صاروا، كل عظماء المسلمين. صلاح الدين جرى على إيده ما جرى، في قواد أشجع وقواد أعظم، لكن صلاح الدين اللي صنعوا الإسلام، إسلام المربي وإسلام الشيخ، إسلام المرشد، إسلام الرابطة، إسلام التفاني، إسلام أن يرى الشيخ من منصار قول النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، من منصار قوله عليه الصلاة والسلام علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فإذا كان وارث وإذا كان كنبي بدك تحترمه احترام نبي، وتحبه حب نبي، وتمتثل أمره امتثال أمر نبي، وتصدق معه صدقك مع النبي، وتخلص معه وله إخلاصك مع النبي عليه الصلاة والسلام، تتأدب معه تأدبك مع النبي، تعظمه تعظيمك للنبي، تكرمه تكريمك للنبي. فهل صاحب النبي بهالصفات هي صاروا أبو بكر وعمر، ولصاحب النبي بغير الأخلاق وبغير المعاملة صاحبه بالعداوة أو بالنفاق أو بالكذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول الله، ما عاوز شهادتهم، لكن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومنهم من يستمعون إليك، قاعدين بمجلس النبي وعم يسمعوا. الله قال أفأنت تسمع الصم؟ ليش كل من جلس إلى النبي أو جلس إلى الشيخ واستمع إلى كلام الشيخ يدخل في قلبه وبيحيا قلبه وبينتفع فيه. إذا كان أطرى شرفة أتى بالمجلس. قال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون. وفي ناس وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالدواء والصيدلية وحدها من غير طبيب ومن غير صيدلي تاخذ لك أنينة على عمائها يمكن تكون سنفار بدك من الدواء نقطين ثلاثة تاخذ الأنينة فبصير حكمك حكم ايش حكم الفار. فنرجع للحج هذه الآيات ذكر الله فيها فقه الحج وآداب الحج وأحكام الحج وكيف بواسطتها وتطبيقها تؤدى فريضة الحج. فإذا حج على هذا الشكل حسب الطلب والمخطط الإلهي هذا اسمه إيش حج. وقد أقام ركنا من أركان الإسلام. الجانب كم ركن له؟ ما أربع حيطان؟ طيب وين السقف؟ يعني الأركان واحدة أركان الأبة. أركان الأبة شو؟ العضائر. بس العضائر إذا صار يعني صارت الأبة. فالأركان بده توابع إلها بده متممات إلها. ومين اللي بده يصب لك العضائر؟ مين اللي بده يبني لك الأركان؟ مين اللي بده يعلمك الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ مين اللي بده يعلمك الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ من اللي بدأ علمك الصلاة؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وإذا صار مصلي لا يجزع ولا يفزع ولا يضطرب ولا يتأثر من أي حادث أو مصيبة أو بلاء مهما كان. وإذا أنعم الله عليه وأعطاه وأغناه لا يمنع حقوق الله من ماله. ليش؟ قال لأنه من المصلين. في كثير من المصلين إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذن هذا ما مصلي. سيارة وما بتمشي. عروس ولكن ما لها نبضات قلب ولا لها نفس في الرئتين. شو خواص هذه العروس؟ وسيارة ما فيها موتور. شو فائدة هذه السيارة؟ وصلاة لا تعطيك ثمارها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وين تزكية النفس؟ وين ذكر الله؟ هذا قبل إيش؟ مزكى النفس حاضر القلب دخل في الصلاة على هذا الشكل. فهالمعاني هي بصير لحالها. انت هذا القميص على توبك لحاله صار دو خياط والنعم في رجلك لحاله صار لكن درجي وهي الكهرباء لحالها طردة الظلام إلها كهربجي. لذلك المسلمين الكثير منهم ومع الأسف لا يحسنون الصلاة ولو صلوا ولا يقبل منهم الصوم ولو صاموا ويمكن حجهم يضرب في وجوههم ولو ذهبوا إلى الحج. إخواننا المسلمين الشيعة أحسن من المسلمين السنة في نواحي كثيرة من جملتها ما ممكن لمسلم شيعي يذهب إلى الحج إلا بصحبة عالم ومرشد ومربي. أبدا مستحيل. ما ممكن إلا بصحبة عالم مرشد ومربي. يجتمعوا 10 5 في منهم واحد يكون غني بجيب الشيخ بيعزمه على الحج وبصير هو خادم للشيخ. في كثير ناس ياخذوا مشايخ معهم بيخدموهم. يمكن هذا بيرجع يا بنص حجه يا بربع حجه يمكن ولا بدنب حجه. كانه هذا اذا اخذت النبي معك والنبي جعلته خذ مشي الك شيخي ايش علبة بور عملنا شي كاسة شاي، هالكلمة هي يمكن الله يحطك فيها عملك. شيخي اجليلنا هالصحون. والشيخ مسكين كمان، هذا ما شيخ، هذا لو كان شيخ هذا عبيهين المشيخة وهين العلم، وهذاك المسلم عبيهين الحج وعبيهين الشيخ، بده حجة بدل مثل كأنه نازل بالمسار ونازل بالفصيلة كأنه عم يشتري كوم حطب. ولك يا قليل الفهم، الحج عن الميت كل ما كان النفقة فيها أكثر، وكل ما كان هالشيخ هذا اللي بده يحج مجبور خاطره أكثر، بتصير مقبولة أكثر، لعل الله يقبلها ينجي أبوك أو أمك من عذاب ومن نار جهنم. فبيتم بيسلخ الحجة تبعه، وبيتم بيقطع منها، وبيتم بيشفي مثل الببور اللي ايش بده يشعل فيه ويطبخ فيه. والله من غير راس اوفر، بيبيع الراس، ومن غير زيت كازات كمان بيوفر حق ايش حق زيت كازات، ومن غير اجرين تبع ايش الببور كمان بيصير، ومن غير طنجرة. طيب هذا شلون عا بده ياكل؟ هذا بده ياكل كراتي. كمان بيجوا لعند الشيخ بيفاصلوه بالحجة، ولك اذا ابوك موصي باربعة الاف عملون عشرة، واذا موصي بالحجة عشرة عملون قديش؟ عشرين. لعل الله عز وجل يقبل صدقك واخلاصك، الله يقبلها الحجة اذا قبلت، لعل الله عز وجل يسعد ابوك ابدا الابدين. لا، ما ممكن يخلي لها قبول حتى ما يرجع الشيخ الا مديون لاخر السنة. بيتم الشيخ بيوفر من معاشه، وبيوفي دين عن مين؟ عن ابو ملعون. هذا ابني، هذا هدول ما عصفي. لو دفع للشيخ 100,000 وحجة مقبولة، كن الشيخ صالح، كن تقي، كن ذاكر، كن خاشع، يكون منيب، وهو يخدمه كمان. فاخواننا الشيعة هيك ادبهم في الحج، مشا ياخذ معهم بيعلمون المناسك، الاداب، الاذكار، الادعيه، كل ما يتعلق بمناسك، ما بيخفي خطوه الا والشيخ معه. لما بيطالعوا زكاتهم بيطالعوا الخمس من دخلهم وارباحهم اخر السنه، شو ربح 100,000؟ قد ايه صرف على حاله؟ 50. شو صفي معه؟ 50. بيطالع من ال50 الصافي بعد المصروف الخمس، يعني بال120 بيقدمها لمين؟ للشيخ. ما هو بيوزع في زمان النبي، المسلم بده يوزع الزكاة لما بده يجيبها للنبي، يجيبها للنبي، النبي يوزع، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. أخواننا الشيعة قاسوا خمس الأرباح في حال السلم على خمس الغنائم في حال إيش؟ في حال الحرب. بشوف مشايخهم صلحائهم بيعملوا للواحد كل ابنه بتكلف 50 مليون. الشيخ الحي عند المسلمين السنة ماله مسكين وضاي، شلون بده يصير اسلام؟ شلون بده يصير دين؟ شلون الله يردنا لديننا ونحن عم نذبح علمائنا ومشايخنا بالجوع، بالكلام، بالغيبة، بالنميمة، او بالتصفية الجسدية؟ يقتل الشيخ. الشيخ محمود الرنكوسي ما هجموا عليه من 2-3 من دار الحديث بالخناجر. لو يهود في اسرائيل وشافوا ذو شيبة يحترموا، لانه عندهم من التربية انه يحترموا الرجل المسن المحترم. المسلمين ابني، الله قد ما فعل بالمسلمين، والله مثل ما الله قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. والسبب، كل السبب يا ابني، فقد المربي. بيقرأ قرآن ما له معلم، بيقرأ قرآن ما في مين رباه على أخلاق القرآن ولا على آداب القرآن ولا على ذكر القرآن ولا على حج القرآن. الحج الناس عم تحجوا حج القرآن لما حج أهواءهم، هذا بيهرب وهذا بتاجر وهذا بخانق وهذا ما بيعرف شو الروحة والجية، إلا أنه الله ركبنا بالسيارة ويوسف ما رأى في طريقه، أما شو رأى في قلبه، أما شو تغير من أخلاقه، أما شو صار تزكية في نفسه، أما شو صار زهد في دنياه وإقبال على ربه وخالقه وآخرته، هذا كل ما عنده لا علم ولا خبر. وهكذا إذا واحد يتعلم النسيان وبده يقعد عند الكندرجي، أو بده يتعلم الكندرجي ويقعد عند النجار، أو يتعلم الخياطة أو يقعد عند واحد جليلاتي، هذا إمتى بده يتعلم؟ على الطقم الأفرنجي. كمان هيك المسلمين في إسلامهم أبدا صم بكم عمي، إلا هل يعرصل شيء، وإذا الله فتح عيونه وفتح أذانه وحفظه من شياطين الإنس شياطين الجن مع القيمة، هلا القيمة وخربان البيت من شياطين إيش الإنس، إذا الله ثبته وحفظه ووفقه والله ما سعد من سعد إلا بصحبة السعداء. اغتنم صحبة الأكابر واعلم أن في صحبة الصغار صغارا، وابغ من في يمينه لك يمن وترى في اليسار منه اليسار، واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. إذا استوى باليومين الأولين ونضج واختمر وتزكى والشبع ما عليه يخل ينزل من هنا، وإذا شغلته لسه ما خلصت وطبخته ما نضجت كمان بزايد إيش يوم ثالث لعل الله عز وجل يفتح عليه. هذا ابني هذا بده يكون بصحبة المربي، أو المربي يرسل من قبله من يصلح للرعاية وللتربية وللإرشاد. الآن من زحمات الحج ومن كثافة الحجاج، الحج ما عاد عم يفكر مسكين إلا بإيش، الله يعين الحج، بده يفكر بنومه بأكله بشربه بسكنه بسفره. فأنا كنت بتمنى على الله أنه اللي حج الفرض ما يعيدها لحتى يترك، لأنه مكة ما عاد تستوعب لكل الحجاج، إذا بده يعتمر. فخاصة النساء، النساء في زمن النبي وما كان فيه العجأة، لما أزواج النبي حجوا النبي قال حجة واحدة ثم ظهور الحصر. إذا بدكم الله، لأن العبادات المقصود منها شو المقصود؟ مقصود الله. إيه الله ما محصور بالحج لما بمكة والمدينة، هو مع كل ذاكر له إذا ذكره، ومع كل محب له إذا أقبل عليه، ومع كل صادق إذا توجه إليه بصدق النية وبصدق العزيمة. فهذا الحج العظماء اللي بنوا الإسلام وفتحوا الفتوحات وحرروا العرب ونقلوا العرب من قبائل متناحرة، من قبائل جاهلة خرافية رجعية ما فيها من الرحمة، إلى درجة أن الابن يقتل ابن الأب يقتل ابنه من الفقر ويدفن ابنته مخافة العار، ويأكلون الجيف من الفقر والجوع. نقلهم إلى أن هزموا الدولتين الأعظم وحلوا محلهما بإيش؟ بالحج. بإيش؟ بالصلاة. بإيش؟ بالصوم. بإيش؟ بالزكاة. بإيش؟ بهذا القرآن، هذا القرآن بعلومه بتطبيقه بأخلاقه بوصاياه، وقبل ومع وبعد كل شيء بمعلمه وأستاذه ومرشده ومربيه. فالقرآن الآن موجود بزمان النبي، ما كان في مصحف حتى توفي النبي، وما كان في مصحف مجموع أبدا. كان القرآن لما تنزل الآيات أو السور يكتبوه على الأحجار، يكتبوه على العظام على كتف الدواب، الدواء ما بصير هيك شوية عريض، يكتبوه على ورق النخل. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وارتد العرب والمسلمون بقيادة سيدنا أبي بكر قاتل أهل الردة، ففي الحرب فقد الكثير من حفاظ القرآن، فخافوا المسلمين كانوا ما مكتوب مجموع، فخافوا من ضياع القرآن، فبالاتفاق بين الصحابة رضوان الله عليهم جمعوا القرآن من الأكتاف ومن أوراق النخل ومن الأحجار ومن الصدور صحائف، حتى اجتمع القرآن كله وبقي عند أبي بكر. فلما توفي انتقل إلى عمر، لما توفي انتقل إلى عثمان. ففي زمن عثمان كتب 6-7 مصاحف ووزعها في الأقطار إيش الإسلامية، ومن هناك عاد انتشر إيش تعددت المصاحف. الشاهد في زمان النبي ما كان في مصحف، لكن كان في معلم المصحف، ما كان المصحف مجموع، لكن كان المربي موجود، كان المصحف العملي، المصحف الناطق، هذا المصحف تبع الورق، مصحف صامت، مصحف مكتوب، أما ذاك مصحف ناطق، مصحف مطبق منفذ، مصحف عملي، مصحف مشاهد، مصحف في روح، في نور، في نطق، في تعليم، في إرشاد، في تربية. فهذا بوجود النبي عليه الصلاة والسلام بقوة روحانيته كان كالمغناطيس، فجذب المصحف من علياء السماء إلى صفحات قلبه عليه الصلاة والسلام. فكذلك إذا ما نرجع إلى القرآن، رجوع المسلمين الأولين علما وتعلما ومعرفة واسترشادا وعملا وتطبيقا، وقبل كل شيء معلم القرآن ومرشد القرآن والمربي للمسلم على قواعد القرآن، وإلا شغلتنا والله ابني، يعني إذا بتحط الإبداع بالأرض 1000 سنة وما بيجي مطر ما راح يطلع شيء. فهذه الآيات في الحج، هذه ممكن ما حج وبده يحج يهيئ حاله للحج، يدخل مدرسة الذكر حتى إذا طلب منه الذكر هناك يعرف كيف يذكر، إذا طلب منه هناك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يكون عنده استعداد لينتهي عما نهاه الله عنه. إذا هناك الله أمره وتزودوا، الدنيا بدها زوادة والآخرة بدها زوادة، فإن خير الزاد التقوى، يكون عنده استعداد للتقوى، واتقون يا أولي الألباب. فهناك الحج إلى بيت الله، الذكر حج إلى الله، فإذا هنا قلبك حج إلى الله وصار في حضرة الله ورحت بهذا القلب إلى بيت الله وذكرت الله هنا، بصير حجي إلى الله وحجي إلى بيت الله. فكان بعض العارفين بالله ينشد قائلا حول هذا المعنى، يقول إليك حجي يا منايا وعمرتي، إذا حج قوم إلى ترب وأحجاري. في ناس ما بيشوف من الطواف ومن الكعبة إلا هذا الهيكل البنائي الحجري، وفي ناس لما بيطوف بيغيب ما عن الكعبة، لعل يغيب أيضا عن نفسه، فلا يشهد إلا ربه، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله عز وجل اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا اللهم هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. عظيم الذي لا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقذف في قلبنا رجلا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات